بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، شرع الشيخ في مكروهات الصوم فقال: ويكره ذوق الملح للصائم، فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه. يعني الأصل الكراهة في الفعل، يكره ذوق الطعام أو ذوق العسل أو ذوق أي شيء طبعا كالملح، لكن إن حصل ومجه وطرحه ولم يصل إلى حلق منه شيء فصيامه صحيح. ومعنى الكراهة يعني أن ترك هذا الشيء له ثواب، يعني بدلا من أن يذوق يترك الذوق، فالمكروه إذا تركته لك ثوابه، وإن فعلته لا شيء عليه، كما في تعريف المكروه يعني. وكذلك ومقدمات الجماع مكروهة للصائم، وذلك كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة، كل هذه مقدمات الجماع طبعا مكروهة بالنسبة لإيه؟ إن علمت السلامة من ذلك كله بعدم الإنزال، وإلا بأن لم تعلم السلامة، بأن علم عدمها أو شك أو ظن أو توهم عدم السلامة، يعني حرم عليه ذلك، حرم عليه ذلك. إن أمزى من ذلك، يعني معروف مثلا أن مقدمات الجماع لو الإنسان استدام عليها أمزى أو أمنى، وفي ذلك إبطال للصوم، إبطال يعني أن عليه القضاء والكفارة، خاصة الذي علم عدم السلام أو ظن عدم السلام أو توهم أو هذا شيء معروف بالنسبة له، يبقى إذن يحرم عليه ذلك. فهي الأصل أنها مكروهة، لكن مكروهة لمن؟ مكروهة لمن علم السلام، كالشيخ مثلا، الشيخ الكبير الفاني طبعا بالنسبة له يعني رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في السنن الصحيحة يعني عند الطبراني وعند البزار وعند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله شيخ عن القبلة وهو صائم فأجاز له صلى الله عليه وسلم، يعني رخص له، وسأله شاب فلم يرخص له. ولذلك ابن عباس لما أفتى شيخا بالجواز وأفتى شابا بعدم الجواز قال له رجل أعرابي: أهما دينان يا ابن عباس؟ أهما دينان؟ تفتيه بالجواز وتفتيني أنا بالحرمة؟ قال: هذا شيخ كبير وأنت شاب عرقوك في أنفك، يعني أنك إن قبلت أبطلت صومك، أما هذا فلا. هذا هو الفارق يعني، ده بناء على فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا المقدمات مكروهة إن علمت السلام، هذا بالنسبة للشيخ، لكن بالنسبة للشاب مؤكد أنه إيه؟ سوف يخرج منه المزي أو المني وبطل الإيه؟ وبطل الصوم. وإن كان مع زوجته ربما وقع في الجماع فأبطل صومه وصومه وأوجب على نفسه الكفارة وعليه. فعليه القضاء وجوبا بالنسبة للمزي. المزي عندنا المالكية بالذات، المالكية فقط الذين قالوا بوجوب القضاء في المزي، لكن الجمهور يقولون لا قضاء في المزي، الجمهور يعني قالوا إنه كالعرق. فعليه القضاء وجوبا، يعني سواء كان شيخا أو كان شابا، يعني إن وقع في المكروه بالنسبة للشيخ أو وقع في الحرام بالنسبة للشاب فعليه القضاء وجوبا، عليهما القضاء وجوبا إن حصل مذي، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. قال فيما حرم عليه باتفاق وهو الشاب، وكذا فيما كره له فعله كالشيخ، إن تمادى حتى أنزل، يعني قد يتمادى الشيخ في مقدمات الجماعة حتى ينزل يبقى عليه القضاء والكفارة. أما إن حصل الإنزال بمجرد النظر ونحوه ففي الكفارة خلاف. قال في المختصر: وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان، اللي هو إيه؟ بمجرد ما نظر نزل منه المني، مجرد النظرة. قال تأويلان، والراجح القضاء فقط، الراجح القضاء فقط. ولذلك أعداء الإسلام في رمضان يتفرغون لإفساد صوم الشباب من المسلمين خاصة، يركزون في رمضان على المسرحيات الخليعة والأفلام الهابطة الساقطة. يعني معروف طبعا أن الشاب يعني إذا تفرج على الأشياء العارية والأجساد العارية لا شك أنه إيه؟ يبطل صومه مؤكدا. ولذلك هنا طبعا الشاب يحرم عليه أن يجلس في المكان الذي يفسد الصوم، لأنه هيرتكب محرمات طبعا سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن في رمضان أشد لأنه يترتب عليه إفساد الصوم. بعدين زي ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ويدك، ودع أذى الجار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فالمفترض في الشاب أن كما امتنع عن الطعام والشراب الحلال أن يمتنع عن النظر الحرام من باب أول. قال: وقيام رمضان مستحب مرغب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه، وفي رواية عند الإمام أحمد: وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، دي رواية الإمام أحمد. ومعنى إيمانا أي تصديقا بالأجر الموعود عليه، يعني يصدق بأن الله سيغفر له إيمانا واحتسابا. إيمان، الإيمان هو التصديق، يصدق بالأجر الموعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. ومعنى احتسابا أي يحتسب أجره عند الله تبارك وتعالى ويدخره في الآخرة، فلا يفعل ذلك رياء ولا سمعة، وإنما يستحضر عند صلاة القيام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب الانفراد به أي بقيام رمضان إن لم تعطل المساجد، يعني ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. إلا المكتوبة. قالوا دي يعني وقيام رمضان من المستحبات، وقيام رمضان من المستحبات عندنا، إلا إذا أغلقت المساجد يعني بعد صلاة العشاء وعطلت، يبقى الأفضل إقامة الجماعة في في في صلاة القيام، هذا أفضل. لأنه طبعا صلاة الجماعة طبعا ب27 درجة في الفرض وفي النفل، ويستحب فيها الختم كما قال الشيخ الدردري رضي الله عنه في الشرح الصغير، ويستحب فيها الختم، قالوا ليمر القرآن على أسماع المسلمين، القرآن كله. لا شك أن طبعا القرآن في الصلاة يعني له طعم وله شأن آخر، وأنت تسمع القرآن في الصلاة كأنك تسمعه أول مرة. الإمام علي كرم الله وجهه كان يقول: الحرف في القرآن إذا قرأته بوضوء فهو من غير وضوء بعشر حسنات، وبوضوء بخمسين حسنة، وفي الصلاة بمئة حسنة. هذا كلام الإمام علي. والعلماء يقولون في مثل هذا الحديث الموقوف، يقولون: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، لأن هذا إخبار عن أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يخبر عنه إلا بوحي. بل فلا شك أنه سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وغاب عنه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوله الصحابي بقوله، ويقال له الحديث الموقوف، يعني موقوف على الصحابي، والمرفوع المرفوع على رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل ما قاله التابعي، وهكذا. هو طبعا المستمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة، يعني له ثوابه الخاص به، وهما شريكان في الثواب. العلماء يقولون القارئ والمستمع شريكان في الثواب، كالعالم والمتعلم، العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس. وطبعا يعني ركعات الوتر، ركعات القيام، المؤكد منها 8 ركعات أو 10 ركعات، أو إيه؟ أو 10 ركعات، والباقي إلى 20 هذه إيه؟ سنة صحابية فعلها الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه، ومن ثم يستحب الجمع بين الأمرين، يعني بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين سنة الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فمن صلى 10 ثم صلى 10 وصلى 20 يبقى جمع بين الحسنيين. ولا يقال إنها بدعة، لا، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه لما كما في الموطأ لما دخل المسجد النبوي فوجد الناس أوزاعا، يعني يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل مع الرجلين، ويصلي الرجل مع الجماعة والرهط، فقال: لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أحسن. من أقرأ الصحابة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا أبي بن كعب، وأقرأهم أبي بن كعب، أقرأهم لكتاب الله، فجمعهم على سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فكان يصلي بهم 20 ركعة غير الشفع والوتر، يعني يصلي 23 ركعة في عند إيه؟ في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز وزمن الإمام مالك، كان أهل مكة يصلون 4 ركعات ويطوفون بالبيت 7، هكذا فعلوا. فسمع أهل المدينة، طبعا الصحابة والتابعون كانوا يتسابقون إلى الخيرات، ماذا يصنعون؟ فزادوا يعني قبالة الطواف 7 أشواط 4 ركعات. فكان أهل المدينة في زمن الإمام مالك في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز يصلون 36 ركعة. 36 ركعة غير الشفع والوتر، يعني 39. يعني انظر إلى التسابق، تسابق. ومن هنا العلماء لما سئلوا مثلا عن الذكر بين 4 ركعات أو بين الركعتين، قالوا هذا لا شيء فيه لأنها عبادة. واحد يقرأ قل هو الله أحد، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. زيادة الذكر كزيادة الطواف في 4 ركعات. وفي خير القرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن يعني هي عبادة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فكأنما أعتق رقبة. ومن قالها 10 فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. ومن قالها 100 فكأنما أعتق 10 رقاب. وهكذا، يعني هو لم يبتدع شيئا خارجا عن الدين، وإنما هو سلم من الصلاة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وكان عليه الصلاة والسلام يقولها بعد الصلاة كما في صحيح مسلم ويرفع بها صوته، حديث ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير والتهليل، يرفع صوته. مش يقول لك دي بدعة، لا بدعة ازاي، ويصفها بأنها سيئة، بدعة وسيئة كمان، لا حول ولا قوة، هذا قول أقرب إلى الكفر من الإيمان. البدعة السيئة هي التي لا يشهد لها دليل شرعي، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعال شوف الأحاديث الواردة في ثواب قراءة قل هو الله أحد، في أي وقت، في أي وقت، بعد الصلاة أو في غير الصلاة أو في الصلاة، يعني في أي وقت، مطلقة الأحاديث مطلقة. فأنت تقيدها وتقول تجوز في وقت ولا تجوز في وقت آخر، هذا لا يصح. يعني التهجم في الفتوى والعياذ بالله بغير علم عجيب جدا في عصرنا هذا. إذن فالذكر في الترويحة، يعني الراحة، سميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات. بس إيه، الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون كانوا يتوكؤون على عصيهم من طول القيام، من كثرة ما يقرؤون من القرآن. كان الواحد يجيب عصاية ويحطها كده إيه، يستند إيه عليها وهو واقف. وكانوا يفرغون من الصلاة، يتعجلون خدمهم وأهليهم بالسحور، بطعام السحور. لكن هنا نص ساعة، ساعة بعد العشاء وقفلت المساجد وصلوا العشاء ويذهبون إلى التلفزيون. يجي واحد يقول لا، الـ8 هي السنة والـ20 بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا حول ولا قوة. عايز يدخل اللي هيصلي 20 ركعة النار، من الخمار يروح فين، وصاحب الميسر يروح فين، واللي بيرقص ويغني يروح فين، لما معمر المساجد يروح النار، كيف يعني مثلا، كيف، وضلالة كمان، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة، يقول هذا. ذلك الشيخ أبو حامد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي السقة، لما سئل قال الناس يقتتلون في المسجد على صلاة القيام، هل هي 8 أو 20 أو 10، إيه الحكم؟ قال تقفل المساجد ولا تصلى التراويح. هذه فتوى. قال لأن وحدة المسلمين فرض، فرض، وصلاة القيام سنة مستحبة، خلاص ما دام السنة المستحبة تعمل تفريقا بين المسلمين وتكفيرا يكفر بعضهم بعضا فيما بينهم، يبقى غلق المسجد أفضل، وكل واحد يذهب إلى بيته يصلي 10 20 40. العلماء الأحناف قالوا يصلي القيام 50 ركعة. النفل، النفل في كل العبادات مفتوح لا تحديد فيه، يعني أنت تصوم يوما في الشهر، يومين، 3، يوما ويوما، تسرد الصوم، يعني تسرد الصوم وتسرد الفطر، كل ده وارد. ليه؟ الأمر واسع في النوافل بالذات، في الزكاة مثلا محددة، لكن الصدقة في بدعة، تتصدق كيف تشاء، فمن تطوع خيرا فهو خير له. في الصلاة تصلي كيف تشاء، تصلي 2 ركعتين 4 ركعات 6 ركعات، كلما سجدت لله سجدة رفعك درجة وحط عنك خطيئة وكتب لك حسنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال لربيعة بن كعب حينما في صحيح مسلم، قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، يعني الماء الذي يتوضأ، فقال لي يوما سلني يا ربيعة، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك، هو ذا المطلب الوحيد أن أكون معك. قال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. شوف الإطلاق، إطلاق. ولذلك كما قلت لك، يعني تصلي 8 10 20 36 50 كما تصلي، كل داخل تحت، فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، هكذا أطلق الله في التطوع بالذات. سيدنا عمر أتى بنصف ماله، سيدنا بكر أتى بماله كله صدقة لله، فدعا لهم بارك الله لك في أهلك ومالك، لم يقل له مثلا أيهما على السنة في التطوع، لا. الحج، النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة، سيدنا سعيد بن المسيب حج 40 مرة مبتدع، سيدنا الحسين حج 25 مرة، سيدنا الحسن حج 30 مرة، السيدة نفيسة رضي الله عنها حجت 30 مرة بدعة. اللي زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة، النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة، الحج مرة، فما زاد فتطوع، وهكذا، وهكذا الصلاة، وهكذا الصوم، وهكذا الزكاة، كل الفرائض محددة لا تجوز الزيادة عليها. أما التطوع فتطوع كيف تشاء، كيف تشاء، أهم شيء تلتزم، مثلا لا تتنفل ب3 ركعات غير الوتر، يعني ما ينفعش مثلا في التراويح نصلي مثلا 3 3 5 5 7 7، ما ينفعش، لابد أن تلتزم بالشارع، بما فعله الشارع. مثلا صلاة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 4، في آخر حياته قال صلاة الليل مسنا مسنا، يعني تسلم من إيه؟ من ركعتين. وصلاة النهار يجوز فيها أن تسلم من ركعتين، ويجوز أن تسلم من كل 4 ركعات في سنة الظهر، 4 و4 4 قبل و4 بعد، تصلي 2 ركعتين وتسلم، أو تصلي 4 وتسلم. انظر إلى التوسعة في النافلة، ما دمت أنت ملتزم بإيه؟ ملتزم بالصورة الشرعية للصلاة، لم تبتدح فيها شيئا. لكن تصلي ركعتين وتسلم، تقول له لا بس لغاية كده، ما زاد بدعة. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. والمهم أنه ينكر على، يعني ينكر على من يزيد. والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يصلون 20 من قرون، من عهد سيدنا عمر الفاروق رضوان الله عليه، ولم يظهر هذا إلا في هذه الأزمنة المتأخرة اللي قال عنها النبي عليه السلام: يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر الهرج، والهرج القتل. هذا من قلة العلم وقلة الاطلاع وقلة الرجوع إلى كلام أهل العلم وقواعد أهل العلم. لو أمرته أن يقرأ في أصول الفقه أو في مثلا كتب الفقه، الفقهاء ما كتبوه، يقول لك هم رجال ونحن رجال، هو يقرأ في الحديث فقط ويفسر هو. عجيبة، من قال هذا؟ العلماء اشترطوا في من يفسر القرآن أو يفسر الحديث 15 علما، ليس معك علم واحد منهم. لو قلنا لك أعرب الحديث أو أعرب الآية دي، ما تعرفش اللغة العربية التي هي أصل الفهم، ليس معك منها شيء، ليس معك منها شيء. الإعراب فرع المعنى. يفتضح لو قلت لواحد منهم اعرف هذه الجملة مثلا، لا يعرف عنها شيء. فمسألة القيام دي بالذات يعني فرقت بين المسلمين من أجل هؤلاء الجهال الذين يزعمون أنهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبعد الناس عنها. سبحان الله. بعد ذلك الشيخ طبعا أحمد بن تركي اللي هو شارح متن العشموية قال: وهنا انتهى الكلام على جميع ما تيسر لي من الشرح المذكور وغيره، نسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله. لأن الشيخ أحمد بن تركي لخص شرح الشيخ محمد بن أحمد الفشني لمتن العشموية، شرح طويل، فاختصره هذا في هذا المختصر. قال: ففيه على صغر حجمه ما يكفي المكلف في عبادة الله، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ثم إني ألحقت كلام المصنف بخمسة أبواب تكسر حاجة المكلف إليها، ولأنها ملحقة بربع العبادات، يعني لم يذكرها الشيخ في المتن، وبها تتم الفائدة، وهي باب الاعتكاف، وباب زكاة الفطر، وباب زكاة العين والحرس والماشية، وباب الزكاة والأضحية، وباب الحج. وأتيت من كل باب بما فيه النفع، والله سبحانه ينفع به، وهو الموفق للصواب. يعني الشيخ أحب أن يكمل أركان الإسلام، لأن الشيخ لم يتناول في متنه باب الزكاة أو باب الحج أو باب الأضحية وزكاة الفطر والاعتكاف، كل هذه الأشياء لم يذكرها الشيخ. فالشارح حتى تتم الفائدة حاول أن يتمم أركان الإسلام، اللي هي العبادات، من صلاة وصوم وزكاة وحج وما يلحق به من الاعتكاف والأضحية وزكاة الفطر، لأن هذه أشياء طبعا لا يستغني عنها المسلم. فإن شاء الله غدا بإذن الله نبدأ في هذه الأبواب الخمسة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول.